يا رب انا لا اسألك رب القضاء ولكن اسألك اللطف فيه فالطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم اوردنا حوض نبينا. اللهم كما ربيتنا فرب لنا اولادنا على تقواك، لا تدع بيننا شقيا ولا محروما، واجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اسقنا بيد نبينا شربة ماء يوم القيامة لا نظمأ بعدها أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله لما نزل الأمين جبريل على سيدنا محمد الأمين بقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فماذا قال الحبيب محمد عندما نزلت عليه هذه الآية؟ قال الحبيب لربه: يا رب، يا رب صل على أمتي كما صليت علي حتى تشركهم معي في الصلاة. فماذا قال الله؟ انه سؤال غال من نبي عالم. فماذا قال له الله؟ هل قال له: يا محمد، ان هذه الصلاه خاصه بك وحدك، فلا تسألني ما ليس لك به علم؟ ماذا قال له الله؟ هل قال له: انا لا اصلي الا عليك خاصة؟ ماذا قال له الله؟ ما اخر الله لنبينا طلبا ابدا. لقد انزل الامين جبريل بقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. هو الذي ضمير الذي اسم مرسول، الضمير اعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، والاسم المرسول من المعارف السبعة. وإلى ما كان المبتدا والخبر معرفتان، أو ما إذا كان المسند والمسند إليه معرفتين، كان هذا دليلا على إفادة الحصر والقصر، بمعنى أن الله هو الذي يصلي عليكم. وكفى بصلاة الله صلاة. يصلي، لم يقل هو الذي صلى عليكم وملائكته، انما قال هو الذي يصلي. وشتان شتان ثم هيهات هيهات بين صلى ويصلي، صلى في الزمان الماضي ويصلي يفيد الاستمرار الى ان يرث الارض ومن عليها. يصلي عليكم وملائكته يا امة محمد، يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. وليست الظلمات هنا ظلمات ليل باكر، وليس النور هنا نور شمس وهاج، ليس النور هنا نور شمس وهاج، انما الظلمات هنا ظلمات شرك، والنور هنا نور توحيد توحد واحد. الظلمات جمع، والنور مفرد. الظلمات جمع لانها تشمل ظلمة البطن وظلمة الفرج وظلمة الحرام وظلمة الكفر وظلمة الشرك وظلمة الالحاد، اما النار فانه واحد لانه الطريق الواحد الذي يؤدي الى الواحد. وكان بالمؤمنين رحيما، هو رحيم الاخره لكنه رحمن الدنيا. وفرق بين الرحمن والرحيم، الرحمن وسعت رحمته في الدنيا كل شيء، وسعت المؤمن ووسعت الكافر، رزق الكل لانه رحمن. اما الرحيم فإن رحمته يوم القيامة خاصة لأهل لا إله إلا الله، لأهل لا إله إلا الله، تحيتهم يوم يلقونه السلام. وأعد لهم أجرا كريما. إلهي إلهي، أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى غفور، فإن عاقبتني فبسوء فعلي، إن عاقبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. إلهي إلهي إلهي يا رب، أنا العبد، أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور، فإن عاقبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله لخص الحقيقة العليا في كلمات، لخص الحقيقة العليا والهدف العظيم والغاية المرجوة في كلمات، فقال: أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكان الحبيب يقول: لكنوا مرتاكم لا إله إلا الله فإنها زاد الميت. لقن الموتى لا إله إلا الله فإنها زاد الميت. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله يا جلاء بصري يا ذهاب همي يا ذهاب همي وغمي وحزني يا ابن عبد الله، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى صلى عليك الله. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، نعيش اليوم مع الامل والحياة الم يخفيه امل وامل يحققه عمل وعمل ينهيه اجل، وبعد ذلك يجزى كل امرئ بما فعل. الحياة الم يخفيه امل وامل يحققه عمل وعمل ينهيه اجل، وبعد ذلك يجزى كل امرئ بما فعل. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ما قصة الأمل؟ مع الدرس العاشر بعد المئة الثالثة انتقل بحضراتكم الان الى المسجد الاقصى، الى بيت المقدس، الى بيت المقدس الذي يئن تحت ضربات الصهاينة الى المسجد الاقصى والمسجد الاقصى اسير. الى المسجد الاقصى والمسجد الاقصى يئن انين السكالى. وحوله 1,000,000,000 مسلم. ولكن يا للأسى 1,000,000,000 مسلم لكنهم غثاء كغثاء السيف. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لا يعرفون من الاسلام الا اسمه، ولا من المصحف الا رسمه. همهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم. اذا راوك حسدوك، واذا تواريت عنهم اغتابوك. السنة عندهم بدعة، والبدعة عندهم سنة. هذا هو حال المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. وانا اذا ما وقفت اشخص حال المسلمين فلا املك الا عبرات العين، والعين قد جفت عبراتها من طول ما آست. غزلت لهم غزلا رقيقا فلم اجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. نرقع بنيانا بتنزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. وحتى لا اغوص في بحار الاسى، تعالوا بنا الى بيت المقدس وارى امامي الان نبي الله زكريا. انه قائم يصلي، وقد دعا الله وقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. ولقد قضيت الخطبة الماضية في تفسير اسم الإشارة المكانية في قوله تعالى هنالك دعا زكريا ربه، وربطت بين هنالك وبين ما قبلها في قوله تعالى وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. فماذا قال؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. واسمحوا لي ان انتقل الان من الموجات العاملة في سورة آل عمران الى الموجات القرآنية العاملة في سورة مريم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ولماذا كان النداء خفيا؟ لأن الله يسمع دبيب أرجل النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فمن أجل الدعاء ألا ترفع الصوت عند الدعاء. لقد جاء رجل إلى الحبيب المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه وقال له: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه؟ هل الله قريب بحيث إذا ناجيناه؟ والمناجاة لا تكون إلا سرا. يسمعنا أم الله بعيد لا بد أن نرفع الصوت عند ندائه. وقبل أن يجيب مبعوث العناية الإلهية كان سفير الأنبياء وكبير أمناء وحي السماء جبريل يجوب الآفاق ويطوي بأجنحته السبع السباق بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. قريب. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وهن العظم ضعف، والعظم بالذات إذا ضعف ضعف كيان الجسم كله، فالعظام هي عبارة عن الأعمدة المسلحة التي يقوم الجسم عليها. إلى ما وهنت الأعمدة فمن باب أولى ستهن الأجهزة الباقية في الجسم. واشتعل الرأس شيبا، ولم يقل اشتعل شيب الرأس، لأنه لو قال اشتعل شيب الرأس لكان المشيب شعيرات أو شعرات، لكنه لما قال اشتعل الرأس شيبا فمعنى ذلك أنه لم تبق شعرة في الرأس إلا وغزاها الشيب. شيبا تمييز محول عن الفاعل، واصله اشتعل شيب الرأس. فماذا يقول الله للعبد اذا شاب؟ اسمع يا اخو الاسلام، اذا شاب العبد وانحنى ظهره قال له الله من فوق سبع سماوات: عبدي شاب شعرك وانحنى ظهرك وضعف بصرك، استحي مني فاني استحي منك. استحي مني. استحي مني فاني استحي من بلغ الاربعين سنة ولم يغلب خيره شره، فليتجهز الى النار. اذا ما بلغت الاربعين فاتجه الى هناك، اتجه الى هناك، اتجه الى عتبة الخلود فإنك راحل من هنا ليست هذه دارنا، إن دارنا هنا لها نجمع وإليها نرجع. ولم أكن بدعائك رب شقيا، ليس بشقي من تشبث بحبال السماء. واسمحوا لي ان انتقل من الموجات القرآنية العاملة بصورة مريم الى موجات قرآنية اخرى عاملة بصورة الانبياء. وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. مرة يقول هب لي من لدنك ذرية طيبة، ومرة يقول فهب لي من لدنك وليا، ومرة يقول لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فلماذا تكررت المقامات؟ ولماذا تعددت الدعوات ليقول لك مولانا إذا دعوتني فلا تدع مرة واحدة، إنما ادعني كثيرا فإني أحب العبد الملحاح في الدعاء. ادعني كثيرا، إن ربكم حيي كريم يستحي إذا رفع أحدكم إليه يديه أن يردهما صفرا. حالة واحدة لا يستجيب الله فيها الدعاء إذا قال العبد دعوته فلم يستجب لي. اما اذا دعا العبد وهو موقن بالاجابة استجاب الله له، والدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اذ الله صاغرين. فماذا كان جواب ربك؟ ان زكريا الان في المسجد الاقصى قائما يصلي، احسن حالات العبد، قائما يصلي لا عاكسا على الشطرنج ولا عاكسا على كؤوس الخمر ولا عاكسا على لعب الورق ولا جالسا على كازينو ولا متربعا في شارع الحرم، انما قائما يصلي. ويصلي اين؟ في المحراب، في المسجد. الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم، لولا اطفال مربع وشيوخ مربع وبهائم مربع لصببت عليكم العذاب صدا. ولذلك كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اذا استعد للنفير للجهاد في سبيل الله، وكان الجهاد في امة الاسلام فريضة ولا يرفع الذل والهرام الا الجهاد، وما ترك حرم الجهاد في سبيل الله الا ضربت عليهم الذلة كان الحبيب اذا اعد الجيش للجهاد في سبيل الله وقبل ان يصدر الاشارة بالتحرك يقول لاصحابه احضروا ضعفاءكم وصبيانكم فيجمعون له الضعفاء والصبية يجمعون له العجزة وذوي العاهات فيعقد معهم اجتماعا برئاسته اتدرون لما هذا الاجتماع اتدرون لماذا يلتقي بهم القائد العظيم محمد قبل ان يزحف على الاعداء ويقول للضعفاء والعجزة ادعوا الله لنا ان ينصرنا لماذا قال صلى الله عليه وسلم انما تنصرون وترزقون بضعفائكم اذا كان عندك ولد به عاهة فاعلم بان الله يرزقك ويوسع رزقك بسبب هذا الولد لا تضجر منه ولا تقل له اف ولا تمهره وقل له قولا كريما واخفض له جناح الذل من الرحمة يقول الحبيب المصطفى انما تنصرون وترزقون بضعفائكم يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى الله رزق والله سمى رزقه الغلام وسماه يحيى واختار له اسم يحيى لان فيه الحياة ولان فيه العيش حتى يشب ويصير نبيا فنعم المبشر الله ونعم المبشر زكريا ونعم المبشر به يحيى ونعمة البشارة لانها من الله ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله الكلمة هنا المقصود بها نبي الله عيسى ولماذا سمي عيسى بالكلمة لانه اثر من اثار كلمة واحدة قالها الله وهي كن فيكون فعيسى اثر من اثار كلمة كن فيكون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون فيحيى مصدقا بعيسى وبرسالة عيسى ويحيى هو ابن خالة عيسى فعيسى ويحيى ابن خالة وسيدا شريفا عزيز الجانب مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. ومعنى حصورا يعني محبوسا على طاعة الله لا يخالق له امرا. حصور حبيس على طاعة مولاه. والحصور كالمتبتل منقطع لطاعة الله وعبادة الله، وبعد ذلك يتوج بطاقته الشخصية فيقول ونبيا من الصالحين. والمفروض في النبي ان يكون صالحا، فلماذا قال بعد ذلك من الصالحين؟ انما قال من الصالحين ليفيدك افادة تعم جميع البشر، ان دعوة الولد لا تصل الى ابيه بعد موته الا اذا كان الولد صالحا. وابنك من الصالحين يا زكريا، فابشر به في حياتك وابشر به بعد مماتك. فماذا قال زكريا عندما بشر بيحيى؟ قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا لا تلد. هو عنده من العمر 88 سنة وهي عندها من العمر 80 سنة. أنى يكون لي غلام؟ وهنا يصير سؤال لابد منه. يقول قائل ان يحيى ولد لزكريا بعدما بلغ زكريا من الكبر عتية، وزكريا قال لرب العزة فهب لي من لدنك وليا. كيف يدعوه وبعدما يستجيب الله له يقول زكريا أن يكون لي ولا؟ أليس هذا السؤال واردا أيها السادة الأعزاء؟ إنه وارد، وفي ذهن كل قارئ يقرأ هذا المشهد القرآني الكريم. اعلم يا أخي أن قوله تعالى أن يكون أن إذا دخلت على الجملة الاسمية فإنها تكون بمعنى من أين، كما في قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، يعني من أين لك هذا. أما إذا دخلت على الجملة الفعلية كانت بمعنى كيف، أنى يكون لي غلام يعني كيف يكون لي غلام. وكيف اسم استفهام يفيد الحالة، كيف يكون لي غلام، على اي حال سترزقني الغلام وارد، هل ستعيدني شابا كما كنت في عصر الشباب، وستعيد زوجتي فتاة كما كانت في ريعان شبابها وزهرة صباها، أترزقنا الغلام ونحن على هذه الحال من الكبر، أم أنك ستعيدنا صغيرين في عصر الشباب وصرخ الصبا؟ أم ماذا؟ هل تعود شابا؟ أتعود زوجتي شابة؟ ام انك سترزقنا الغلام ونحن على هذه الحال من الكبر؟ فجاءت الاجابة من الله قاطعة جازمة حاسمة راسخة باذخة، قال ربك هو علي هين. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ولم تك شيئا فأرزقك الغلام وأنت على هذه الحال أنت وزوجتك فترزقان الغلام وأنتما على هذه الحال من الكبر. فماذا قال زكريا؟ قال رب اجعل لي آية اجعل لي علامة ودليلا على ان زوجتي حملت. فقال له مولانا سيحبس لسانك عن الكلام 3 ايام. اذا ما حبس الكلام عن اللسان وحبس اللسان عن الكلام فاعلم ان زوجتك قد حملت بيحيى. ايها السادة الاعزاء اعود بحضراتكم من هناك الى هنا وقد تركت نبي الله زكريا في انتظار الحمل من زوجته. اعود بكم الى هنا لاعود الى هناك بعد جلسة الاستراحة خشية ان يضيع الطريق من قدمي. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر الاخوة الاعزاء ان الله تعالى في سورة مريم قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام وفي سورة آل عمران قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب الله بشره والملائكة نادته. فكلا الآيتين يسير في مثل واحد. قال رب اجعل لي آية علامة على ان زوجتي بها حمل. فقال له الله آيتك ان تكلم الناس 3 ايام الا رمزا. الكلام مع الناس ممنوع لان اللسان قد توقف عن الكلام. اما اذا اردت ان تذكر الله فلسانك ينساب بذكر الله رسبا. ولذلك قال له مولانا بعد ذلك واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والاذكار. الكلام مع الناس ممنوع لمدة 3 ايام. اما مع ذكر الله ينطلق اللسان انطلاق السيل من اعلى الجبل لان ذكر الله لا يمنعه مانع ولا يقطعه قاطع. قال الحبيب محمد نبينا وشفيعنا وصفي خلق الله ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وأفضل من إنفاق الذهب والورق وأفضل عند الله من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. فخرج على قومه من المحراب من المسجد فأوحى إليهم أي أشار لهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فعلم أن المثال قد حبس عن الكلام فجاء الفرج من الله. اسأل الله فإن الله يحب أن يسأل وأفضل العبادة عند الله انتظار الفرج. أفضل العبادة انتظار الفرج. وبعدما كان الخطاب موجها الى زكريا توجه الخطاب من الله جل في علاه الى يحيى. يا يحيى خذ الكتاب بقوة بعز وصدق. ان الامة الاسلامية معها كتاب ولكنها لم تأخذه بقوة. فصار الكتاب معلقا على أرصف المنازل تصنع منه الأحجبة والتمائم يقرأ على المقابر. مع أن القرآن كتاب حكم وليس كتابا تفتتح به الحفلات في مجلس الشعب. انما هو كتاب انزله الله وقال في حكمة انزاله انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. كتاب انزله الله ليحكم به المسلمون. فاذا ما رفضه المسلمون حكم عليهم الله بثلاثة احكام. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكمة صبية وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ايها السادة الاعزاء هذه قصة الامل سقناها وبيناها. فلا تفقد الامل في الله. وجرت احداثها على عرصات بيت المقدس على ساحات المسجد الاقصى. فهل سيعود المسجد الاقصى الى اخويه الكبيرين في مكة والمدينة؟ هل سيعود المسجد الاقصى الى اخويه الشريفين الطاهرين، المسجد الحرام ومسجد الرسول. هذا سؤال، هذا سؤال، والاحداث جسام والاهوال عظام والامة غافية غافلة نائمة سافية. هذا السؤال. عمر بن الخطاب فتح المسجد الاقصى، فتح بيت المقدس في العام 15 من الهجرة، فتحه القواد العظام ابو عبيدة وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن ابي سفيان وعمرو بن العاص. ولما دخلوا على حاكم مدينة القدس وطلبوا منه مفتاح بيت المقدس، قال الحاكم، وكان يسمى صفرنيس، قال لهم: لا اسلمكم المفتاح ما دمت حيا، لان اوصافكم ليست هي الاوصاف التي قرأناها في كتبنا. عرض القادة انفسهم عليه قائدا قائدا، فلم يجد واحدا منهم فيه الاوصاف. فمن الذي تتوافر فيه الاوصاف ليأخذ المفتاح؟ اسمعوا ايها السادة، اسمعوا، اسمعوا ايها السادة، اسمعوا من هو الرجل. ارسلوا الى عمر بن الخطاب بالمدينة وقالوا له: يا امير المؤمنين، ان صفرنيوس لم يرضى ان يسلم احدنا المفتاح، وكانت المدينة يومها مدينة القدس، كانت تحت حكم الرومان وجبروتهم وصولتهم، لكن هل ترفع الرومان رأسها وعمر بن الخطاب في المدينة؟ هل ترفع الثعالب رؤوسها والاسد رابض في مدينة رسول الله؟ ما كان ذلك ليكون وعمر حي. وركب عمر واخذ غلامه معه، ركب من المدينة الى مدينة القدس، الى عاصمة اسرائيل الان. تاريخ مؤسف محزن، تاريخ يقطر دما ويسيل مرارة. ركب عمر، لم يركب عمر طائرات الجامبو الامريكية، ولم يركب نصاصات انجلترا، ولم يركب سيارة صارحة من طراز المرسيدس بنز او المرسيدس خنزير، انما ركب دابة متواضعة وفي تواضعها الجلال كله والكمال كله. اخذ غلامه، فهل يمشي غلامه ويركب اميره؟ لا، لقد قسم عمر المسافة من المدينة الى مدينة القدس 850 ميل من مدينة المصطفى الى مدينة القدس 850 ميلا. قسم عمر المسافة الى 3 اقسام. يركب عمر قسما ثم ينزل، فيركب غلامه قسما ثم ينزل، وتسير الدابة فارغة حتى تستريح. مرحلة. ما هذا؟ ما هذا يا فاروق هذه الأمة؟ نعم. إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي. حديث الله. رواه أبو بكر عن رسول الله عن الأمين جبريل عن رب العزة. إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي. ويأتي الضوء على عمر وهو على مشارف الشام فتعترضه في الطريق مكان فيه طين غزير ووحش فيأبى عمر ان يعبر الطين وهو راكب ينزل ويخلع نعليه ويدوس الطين بقدميه فيقول له ابو عبيدة القائد العام للقوات المسلحة الاسلامية يا امير المؤمنين اتخوض في الطين بقدمي؟ فيقول له نعم يا ابا عبيدة اخوضه بقدمي يا ابا عبيدة لقد كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام فاذا ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام فإذا ما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله وحدوا من لا يأصل ولا ينام ويدخل عمر بلاد الشام ويتوجه الى مدينة القدس ويقول القادة العظام نخشى ان تأتي النوبة على الغلام في مدينة القدس فيدخلها راكبا وامير المؤمنين ماشي ماذا يقول حاكم الرومان اذا راى عمر اميرنا ماشيا وراى الغلام راكبا ماذا يقول ويشير ربك ان تأتي النوبة في مدينة القدس على الغلام وهو راكب وعمر يمشي على الارض فهل يمهر الغلام هل ينزل الغلام هل يتعدى على مسيب الغلام لا والله لن يكون ذلك ابدا دخل مدينة القدس ماشيا والغلام راكب وجيء بحاكم المدينة وهو البصر يركي صفر نيوز فعندما رأى عمر اخذ ينظر في ثوبه والمسلمون يتأملون ماذا يفعل حاكم المدينة انه يعض الرقعة التي في ثوب عمر وبعدما يعدها يقول له تسلم مفتاح المدينة يا عمر فان الاوصاف رأيناها متحققة فيك قيل وما الاوصاف يا صفر يوسف قال ان الذي يتسلم مفاتيح هذه المدينة في ثوبه 17 ركعة ويدخل المدينة ماشيا وغلامه راكب يدخلها ماشيا وغلامه راكب، وظل في المدينة، وظل المسجد الأقصى في أيدي المسلمين حتى سنة 492 هجرية. فتألقت دول أوروبا، إنجلترا وفرنسا وبلجيكا والمجر وإيطاليا والنمسا وألمانيا، أجمعوا كلمتهم على غزو بلاد المسلمين، وقتلوا من المسلمين 70,000 حتى كانت الخيول تغوص بأقدامها في بحار الدم. لماذا؟ لماذا؟ لأن المسلمين أصيبوا يومها بثلاث آفات: انحلال خلقي، تفسخ اجتماعي، ضعف الرافع الديني. فهزم وظل المسجد الأقصى في أيدي الصليبيين حتى سنة 583 من 492 الى 583 91 سنة، والمسجد الاقصى في ايد الصليبيين الى ان خلق الله لهم بطلا يسمى صلاح الدين. وجاء صلاح الدين، وكان صلاح صلاحا، صلاحا لدنياه وصلاحا لدين الله وصلاحا لأخراه. فماذا كان شأن صلاح؟ كان صلاح الدين لا يملك بيتا، وسألوه لماذا لا تملك بيتا ايها القائد؟ فقال: وماذا يفعل بالبيت من ينتظر الشهادة كل وقت؟ وجلس، جلس مع كبار هيئة اركان حربه ذات يوم، فدارت بينهم دعامة فضحكوا ولم يبتسم صلاح الدين. فقيل له: ايها القائد لما لا تبتسم ونحن نضحك؟ فقال لهم صلاح الدين: استحي من الله ان يراني مبتسما والمسجد الاقصى في ايد الصليبيين. استحي من الله. من سنة 492 الى يوم 27 رجب 583 دخل صلاح الدين المسجد الاقصى في يوم اسراء الرسول ومعراجه. أتدرون ما أول عمل عمله عندما دخل المسجد الأقصى؟ هل عزفت الموسيقى سلام النصر على الصف الحرس؟ هل أطلقت المدفعية 21 طلقة لا رجعة بعدها حتى تنكح زوجا غيره؟ ماذا فعل؟ اول عمل عمله عندما وطئت قدماه ارض المسجد الاقصى نزل من فرسه وخر ساجدا لله. سجد سجود الشكر لله. اما نحن فقد حولنا الايام الى اعياد والاعياد لا اساس لها من الصحة. اعياد فبراير عيد الوحدة. وحدة مع من؟ مع سوريا. لقد انفصلت لكننا سنحييها وسنعطل المصالح فيها. في مارس عيد اسمه عيد الام. اي ام؟ ومن اين جئتم بهذا العيد؟ من فرنسا. من فرنسا. وفرنسا انما اقامت عيد الام لتكرم به اولاد الزنا الذين لا يعرف لهم اب. اما انتم يا مسلمون فما كان ينبغي لكم ان تاخذوا تشريعكم من فرنسا، لان الزنا عندكم حرام. ان كان الزنا هناك مباحا فالزنا عندكم حرام. وهل هذا يعتبر عيدا حقيقيا؟ لا والله، والله ما هو بعيد. انه عيد الجراح. الطفل الذي ماتت امه لماذا تذكره بامه؟ ايذهب الى قبرها وينوح على عظامها؟ الام التي ماتت اولادها كانت تنتظر منهم في هذا اليوم ان يدخلوا عليها بالهدايا، لكنهم ماتوا فجرحوا في اولادها. ام تجرح في اولادها واطفال يجرحون في امهاتهم، وكل هذا من تشريعات سيدنا مصطفى امين. تركنا تعاليم المصطفى الامين وسرنا وراء مقترحات مصطفى امين. وهناك عيد اخر يفكر فيه مصطفى امين، اسمه عيد الحب. عيد الحب. وقد كتب عن الحب 28 حلقة في قصة ساقطة اسمها سنقول حب. اذا كانت سنقول 28 حلقة فما بالك لطلاب السنة الثانية حب والسنة الثالثة حب؟ ما هذا؟ ما هذا؟ فاذا ما جاء بعد ذلك عيد شم النسيم، وليس من اعيادنا ايضا. وبعد ذلك اول مايو عيد العمال. وبعد ذلك عيد النكسة 5 مايو. وبعد ذلك عيد الثورة 23 يوليو. يا ليت هذا اليوم لم يطلع له فجر. وبعد ذلك عيد الفاتح من سبتمبر، عيد ليبيا نعطل له المصالح هنا. وبعد ذلك عيد النصر 23 ديسمبر في بورسعيد. واي نصر؟ والبقنا للنصر تعمى. متى يعود المسجد الاقصى الذي ذهب من ايدينا في 5 يونيو 1967 على ايدي اليهود؟ هل يعود المسجد الاقصى؟ نعم يعود، اذا حققنا قول الحبيب المصطفى. اسمعوا ماذا قال الرسول. يقول الحبيب: لا تقوم الساعة حتى تحارب اليهود فيختبئ اليهودي وراء الحجر فينادي الحجر قائلا يا مسلم ان ورائي يهوديا فاقتله. نعم يا رسول الله. نعم يا حبيب الله. اعد الكلام على اسماع الامة التائهة الحائرة العاصرة. لا تقوم الساعة لا تقوم القيامة حتى تقاتل اليهود. فيختبئ اليهودي وراء الحجر فينادي الحجر قائلا يا مسلم ان ورائي يهوديا فاقتل اقتل. الحجر ينادي، الشجر ينادي، الجبل ينادي. ينادي على من؟ ينادي على المسلم. فيوم مسلم سيجعل الله من الحجر مخابرات عسكرية في صفنا، ويوم مسلم سيجعل الله من الشجر مخابرات في صفوفنا. يوم نسلم الوجه لله، يوم نعتمد على الله. والمسجد الاقصى هو محور الارتكاز في القضية. فيوم اجتمع ملك السعودية الملك فيصل برغيب الصهيونية هيلاري كيسنجر، وقال الملك للوزير لقد كبرت سني واريد ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان اموت. ماذا كان رد الصهيونية العالمية؟ ماذا كان رد امريكا رغبتها؟ لقد كان الرد قتلا. قتل الرجل لانه عزم على الصلاة في المسجد الاقصى قتل. واليد التي قتلت فيصل بن عبد العزيز هي نفسها التي قتلت عمر بن الخطاب، هي نفسها التي قتلت عثمان بن عفان، هي نفسها التي قتلت علي بن ابي طالب، هي نفسها التي سمت عمر بن عبد العزيز وضعت له السم في الطعام. اتدرون ما هي؟ انها الجمعية السرية برئاسة عبد الله بن سبأ اليهودي الصهيوني. ان الحرب بيننا وبين اليهود ليست حرب كلام، انما هي حرب عقيدة. وعقيدتنا هي لا اله الا الله. والامة يا للاسف يا للاسف يا للحزن، من طلوع فجر هذا اليوم وعشرات الالاف تخرع الى مشكات لا تعرف صلاة جمعة ولا تعرف اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. البيع يكون حراما اذا اذن المؤذن لصلاة الجمعة، لكن الجمعة عندما لا تقيم لدين الله وزنا. ذهبوا الى الاستاد مبكرين ولقد عجبت لتلميذين في المرحلة الثانوية يتشاجران لأن أحدهما أهلاوي والآخر زملكاوي. أخذ الأهلاوي يحب أعداء الفريق وأخذ مشجع الزمالك يحب أعداء الفريق. فسألت كل منهما قلت للأهلاوي أنت تحفظ أعداء فريق ناديك فهل تحفظ أسماء الإشارات؟ فقال وما أسماء الإشارات؟ قلت للزملكاوي أنت تحفظ أعداء فريق ناديك هل تحفظ الأسماء الموصولة؟ قال وما الأسماء الموصولة؟ قلت لهما هل يستطيع احدكما ان يعرض لي قوله تعالى ان هؤلاء يحبون العاجلة ويظرون وراءهم يوما ثقيلا؟ قال احدهم انا. بدأ الاهلاوي يعرض فقال انا تنصب الاثم وترفع الخطأ. قلت هذا سليم. هؤلاء سألني هل هي هؤلاء ولا هؤلاء؟ قلت له هؤلاء. قال أمتأكد أنت منها؟ قلت له اكشف عليها في كتاب الله. أتريد أن تصحح لله كلامه؟ قال هؤلاء. إنت تنصف فلماذا لم تنصف هؤلاء؟ قلت للزملكاوي ما رأيك في هؤلاء؟ قال انا لا اقول ان امهما ناصبة انما اقول تجر الاسم وترفع الخبر وهؤلاء مجرور لان اسم ان. سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا اجهزة الاعلام سبحان الله يا وزير التعليم أبناءك لا يميزون بين الاسم المحرف والاسم المبني. هؤلاء اسم إشارة وأسماء الإشارات كلها مبنية إما حرف توكيد ونصب وهؤلاء اسمها مبني على الكسر في محل نصب. لا نقول مجرور ولا نقول كان الواجب أن يكون منصوبا. وهذا هو مستوى التعليم في بلادنا مستوى التعليم هذا والإعلام والقائمون عليه هم المسؤولون أمام الله عما لحق بأولادنا من تهريج وجهل ودعس. أيها الإخوة الأعزاء لا يسعني الا ان اتوجه الى الله تعالى اقول له يا رب اصلح احوالنا اللهم فك اسرنا اللهم ارحم بعثنا اللهم اعد المسجد الاقصى الى ديارنا اللهم احكم ختامنا وبلغنا مما يرضيك امالنا ووحد على اليقين صفوفنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وأنها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وحد الله وحد الله لا إله إلا الله وسمعنا الصلاة على سيدنا النبي. اللهم صل على كامل النور. إيه الحكاية دي؟ دي واحدة ولدت يوم ابنها يقول لها قومي هز النخلة. هي فيها صحة عشان تهز النخلة. ده اللي بتولد النهاردة بتقعد 40 يوم في السرير لا تتحرك. تقوم انت يا عم عيسى تقول لامك قومي هز النخلة. ده هي لسه عظمها مفكوك. سبحان الله. شيء غريب. انما ده ربنا عايز يدينا درس على ايد المسيح وام المسيح ان الحياة انما هي العمل وان من اراد ان يسوق الله اليه رزقه فعليه ان يعمل. لسه والد انما كنت هز النخلة. يعني الحياة مش كسل مش تباطؤ مش تكاسل انما الحياة عمل. واول من ضرب هذا المثل الاعلى سيدنا محمد. هل عايزك تسمعني الصلاة عليه؟ شوف يا سيدي شوف سيدنا محمد عمل ايه. ماشي مع بعض اصحابه معهم شاه معزه. جاء وقت الغداء واحد قال انا علي ذبحها. الثاني قال انا علي سلقها. الثالث قال انا علي طبخها. الثلاثه خلصهم. واحد حيذبح الثاني حيسلخ الثالث حيطبخ. يوم النبي يقول ايه ده شيء غريب جدا والله. واحد ذبح والثاني حيسلخ والثالث حيطبخ. طب انت فاضل لك ايه يا نبي؟ يوم النبي يقول انا علي جمع الحطب. يا سلام. وانا علي جمع الحطب. هلا ازاي مين بيقول هذا الكلام؟ ده اللي بيقول هذا الكلام سيدنا محمد. جمع الحطب الراجل اللي ربنا سبحانه وتعالى رفعه الى عليين الى ما بعد سدرة المنتهى. هيجمع حطب؟ ازاي؟ ده موسى قال لربنا ارني انظر اليك قال لم تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. يعني ارني انظر اليك قال لم تراني. وانت يا محمد ربنا يبعث لك يوم الاسراء يقول لك تعال عشان تشوفني. وانت ما طلقت الرؤية يا محمد. موسى يقول له ربنا اشرح لي صدري. انما محمد ربنا يقول له الم اشرح لك صدرك. مع انه ما قالش اشرح لي صدري. موسى يقول له ربنا وعجلت اليك ربي لترضى. وربنا يقول له محمد ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ومع ذلك ألا يقول لك أنا حجم حطب؟ أيوة حجم حطب. يحصل إيه؟ أمال يعني النبي يقعد كده لو صدر برش وبدل سموكن وكرسي فتيه وعلبة كن وآخر لا. القيادة قدوة. القيادة قدوة. ولذلك النبي قال انا حقوم اجمع حطب. الصحابة قالوا يا رسول الله استرح انت. قال لهم والله لا اجلس وانتم تعملون. ان الله يكره من عبده ان يكون متميزا على اخوانه. يا سلام يا سلام يا سيدي، بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله على الله، ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ النبي يقول ايه اللي حصل؟ ايوه ليه؟ لانه قائد، والقائد قدوه، القائد قدوه، فيقوم بنفسه يسمع الحصل يلم حصل. ليه؟ هو النبي علم المجتمع ان القدوه عمل مش كلام. ولذلك بعد ما توحد الله النبي صلى الله عليه وسلم فايت في يوم لقى واحد مقتول، قال النبي سأل من قتل هذا؟ من الذي قتل هذا؟ فقالوا يا رسول الله انه لص سطع على الغنم فخرج عليه كلب الغنم فقتله. ده حرامي نزل عشان يسرق شوية غنم، فالكلب اللي حارس الغنم قام اسم اللص. اظن النبي قال ده ازاي بقى الكلام ده؟ هاتوا صاحب الغنم لما نغرموا بيها في القتيل، وفين الكلب اللي اتر الرادي لما نخلص عليه راخر؟ تعرف النبي قال ايه لما لقى اللص مقتول وعرف ان اللص؟ قال ثلاث كلمات: القتل نفسه واضاع ديته وكان الكلب خيرا منه. خد بالك، خد بالك من الثلاث كلمات دول: قتل نفسه، اضاع ديته، كان الكلب خيرا منه. يا سلام. ليه؟ لانها ايد مش نظيفة، ايد مش نظيفة. طيب النبي قال في حق سلمان الفارسي ايه؟ قال برضه في حق سلمان ثلاث كلمات، بس قبل ما تسمعهم انا عايزك توحد الله وتصلي على حبيب الله. سلمان الفارسي جاي من ايران، جاي من ايران. ايران كانت بتعبد ايه؟ النار، كانوا بيعبدوا النار. ابو سلمان امير من امراء بيوت النار، يعني عمل ان واحد صار النهار يرمي النار فحم وخشب عشان بيعبدوها، مش عايزينها تنطفي، لو انطفت هيعبدوا مين النار؟ قال لي سلمان ابقى تعالى عشان امرنك على العمل بتاعي. خده يحدث للنار خشب وفحم ومازوت. وبعدين سلمان قال ايه الحكايه دي؟ ده هو الاله اللي بعبده انا اللي بوكله، طب ايه لازمته بقى؟ قال له لا، ده مش ممكن ده يكون اله، لابد ان للكون الها خالقا قادرا عليما. وحدوا يا رجاله، قولوا لا اله الا الله. قال لك لا، ده انا ههرب من البلاد ديت واروح ابحث عن الدين الصحيح. نزل بلاد الشام، التقى بواحد راهب من رهبان النصارى. قال لي يا عم انا هربان من بلاد فارس وجاي ببحث عن الدين الصحيح، اين هو؟ فالراهب قال له يا ابني انا هنصحك نصيحة لله، انت تاخد بعضك وتروح المدينة دلوقتي، هناك نبي اسمه محمد اتبعه فانه على دين صحيح. وقبل ما تروح يا سلمان انا هقول لك ثلاث امارات في هذا النبي. الامارة الاولى انه لا يقبل الصدقة. الامارة الثانية انه يقبل الهدية. الامارة الثالثة ان خاتم النبوة بين كتفيه. قال له طيب. فراح المدينة، يا ليت النبي ما هاجر، فأول النبي ما دخل المدينة وجلس مع أصحابه أم سلمان ألما رح أقدم له طبق من التمر وأشوف العلامة الأولى. خالد طبق وخلى النبي قاعد مع أصحابه قال له يا محمد خذ هذا الطبق مني. النبي سأله أهدية أم صدقة؟ قال له صدقة. قال النبي قال لفقراء المسلمين كلوا هذا التمر. جاء له ثاني يوم بطبق ثاني قال له هدية أم صدقة؟ قال له هدية. النبي قعد مع أصحابه كل منها مش هدية يبقى الله أداها البيت عندنا رح أبو هريرة أداها البيت إن شاء الله ما حد قال لا قعد مع أصحابه كل منها. بعد ما سمعنا الصلاة عليه قال اللهم صل عليه ووحد له لا إله إلا الله. طيب يبقى فاضل خاتم النبوة بس حيشوفوا ازاي ده النبي لابس القميص وخاتم النبوة مش حيبان من القميص. قال لك انا حتمني وراه لغايه ما اشوف. راح النبي يتكلم واحد ميت وكان من سنة النبي بعد الميت ما يندفن ان النبي يجمع الناس المشيعين ويقول لهم استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل. قلت لك من حاجة اللي هي تنفع الميت بعد دفنه بعد ما تسد على الميت وترجم عليه تقوم تقول اللهم اغفر له اللهم ثبته عند السؤال ده خير ما يهدى الى الميت. وحتى من سنة النبي في المقابر انه كان لا يدخل القبر شيئا فيه نار يعني الطوب الاحمر ده شرعا لا يجوز بناء القبر منه لانه دخل النار والميت يتأذى من كل شيء دخل النار. المقابر النهارده بعيدة بعيدة عن سنة رسول الله. مقابر النهارده عبارة عن قصور تلاقي القبر مبني عن فيلا فيه بلكونة وفيه استراحة وفيه تلفون عشان الميت برضه لما ينضرب يبعت لبوليس النجدة يقول له تعالى يا أمي يا مركزي سلك قال أنا متخدم. دي مش مقابر أبدا أبدا. ده النبي نهى النساء عن زيارة المقابر ليه؟ عشان يبعد الفتن عن المقابر. النهارده المقبره تلاقيها مشيده ببرندة باستراحه وبعدين البدعه اللي احنا طالعين فيها قال نجيب شجره نزرعها على القبر ونجيب جريده ونقول ده هي هتخفف العذاب عن الميت. ليه جبت الكلام ده منين؟ قال لك النبي مش كان مره طلعت على قبر لا في اثنين بيتعذبوا فحط لهم جريده. طب ما انت ما انتش عارف الحكايه دي ايه؟ طب ما النبي لما حط الجريده قال انهما لا يعذبان ما دامت هذه خضراء. دي كانت خصوصيه للحبيب النبي. وهو انت النبي؟ هو انت النبي عشان تحط الجريدة وتقول مش هيتعذبوا طول الجريدة من الخضرة؟ دي كانت خصوصية لحبيب الله. والله لو كان الجريد هو اللي حيرفع العذاب اللهم ان احنا حنحول المقابر الى نخيل واعناب تبقى كهيسة. لا ابدا الميت عايز منك استغفر الله استغفر له ربنا. وبعدين كل الاشياء اللي احنا بنعملها بعد الموت لا دليل لها من شرع الله. الميتم وعمر مكرم والمكرفونات تنقش على بعضها ونزل عمص الاهرام ابن عم فلان وابن خالة الدكتور فلان وابن بنت عمة اللواء فلان اللواء محمد عبد الوهاب وبنت خالة مين وابن عمة مين وثاني يوم ايه سقط سهوا. مين اللي سقط سهوا؟ سقط في الكيمياء ولا في الاحياء؟ هو مين اللي سقط سهوا؟ واطول صورة الميت وتلاقي الميت متصور كده مربي شنبه كده ظفره المعلم فلان بوكالة البلح.